ليلة توجيع وبكاء وعلي يوصل أبناء وياي ليلة توجيع وبكاء وعلي يوصل أبناء بالإسلام أوصيك يا ولد بالأيتام أوصيك يا ولد بالإسلام أوصيك يا بالأيتام أوصيك يا ولد ليلة توجيع وبكاء وعلي يوصل أبناء ليلة توجيع وبكاء وعلي يوصل أبناء بالإسلام أوصيك يا بالأيتام أوصيك يا بالإسلام صوتك أعلى أعلى أعلى بالأيتام ليلة أحكي ليلة توجيع وبكاء وعلي يوصل هلا هلا هلا هلا بي ليلة توجيع وبكاء وعلي الله الله أكبر اسمع اسمع بالإسلام أوصيك يا ولد بالأيتام بالإسلام بالأيتام بدار الواحي صار خيط حزن يرتفع ومن بين أسكار الهضم والدمع هذا النصراتي بدار الواحي صار خيط حزن يرتفع أسكار الهضم والدمعة وشاهدنا في الثياني الواصي مجتمعة مجتمعة يودعها بدموع الحزن ويتودعه علي علي ومن بينهم صوتي الوصي ينسمع والله يوصيهم بدين الرسول وشرعه الله أكبر ويوصيهم بدين الرسول وشرعه ووصية خير بلغاء بشريعة دين سمحا ووصية خير البلغاء بشريعة دين سمحا بالإسلام أوصيك إلك إلك إلك بالأيتام بالإسلام بالأيتام ليلة ليلة تو احشي احشي وعلي وعلي يوصل أبناء هلا هلا بيت عمي بالإسلام أوصيك يا ولد بالأيتام عندك الضربة يا صحة بالإسلام اسمع وصيتي يا تالي للمختار ولدي وطبع الدهر والله طبع الدهر ما يوفي وي يا الأحرار وي يا الأحرار ولا تعتقد يا بنيتي طول الأعمار فنا ما فيها للمرء بقى هل مالك إن الدنيا دار فنا ما فيها للمرء بقى بالإسلام بالأيتام أعلى أعلى أعلى أعلى بالإسلام بالأيتام ليلة ليلة الكون وعلي وعلي يوم ليلة ليلة الكون بالإسلام بالأيتام بالإسلام بالأيتام أحيا الحسن الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي وهالليلة عاشي الأجل حامل جار حامل جار رجالتي عيونا ظل يجري الأنبار أري الحسن يبني يصيح هل موعد صار اسمع وصيتي يا سيدي للمختار طبع الدهر طبع الدهر ما يوفي ويا الأحرايا ولا تعتقد يا بنيتي طول الأعمار إن الدنيا دار فناء ما فيها للمرء بقى إن الدنيا دار فناء ما فيها للمرء بقى بالإسلام الله لا يكفي سالك بالإسلام بالأيتام ليلة عمي ليلة تغتر أحلى أحلى صيح ذوب في حب الأمير وعلي يوصل ليلة بالإسلام في غير محروم واحذاري الدعوة الوديعة هل مظلوم مؤدية يا ابني وياك هذا المرسوم هذا المرسوم بعلم المينا يا راح خبرتها اليوم أم لغبيت عنك ما يريح موك الهوم أم كلي أي شاهد يا بني شبتك ما تموم ادعو ربك في الأرض لا تنسى حق الفقراء ادعو ربك في الأرض بالإصلاح وحبيبي يا حسين نوصل حسن والنور صديح لحسين النادى يا حسين ناديه الجمع العين يا حسين يا حسين يدني هذه حالاتي البيحة بقلبك وقلبي اليوم شفت نارين أنا لو رحت عنك يا بني تتوجه وين بدمك الطاهر ينحفظ هذا الدين تمضي للإسلام فداء والموعد في عاشورا تنظير الإسلام فداء والموعد في عاشورا صحيح لحسين ناداه غير لا تين العين أن يا حسين يبني هذه حالاتي البيت حالاتي البيت بقلبك وقلبي اليوم شفت ناري هلو ريحت عنك يا بني تتوجه الله يسعد قلبك ولو ريحت عنك يا بني تتوجه بدمك الطاهر ينحفظ هذا الدين تمضي للإسلام فداء والموعد فيه عاشوراء تمضي للإسلام فداء والموعد فيه بالإسلام بالإسلام الأيتام أدرك على علي ها ها بالإسلام صدق يا ولدي بالإسلام صدق يا ولدي وعلي بالإسلام صدق يا ولدي يا حسين خذ سمعتي عيون غيبت عنك ما يروح مك دهرك الكرملة يبني على الوعد انتظرك وتنذي بيحظامي والفقرة تبك ترك ومن بعد ما حلقهم تقطع نحرك تقطع نحرك والله بالخيل يا مظلوم تسحق صدرك ضامن تقتل جنب الماء والجسم خضيب بدماء ضامن تقتل جنب الماء والجسم خضيب بدماء بالإسلام بالأيتام بالإسلام ليلة ليلة توتي هلا هلا بيك عمي وعلي ليلة كرملة يبني على الوعد انتظرك والله تنذي بيحضاني والفرح تبكي ترك ومن بعد هالجومتك طعن حريك من بعد ما هالجومتك طعن حريك بالخيل يا مظلوم تسحق صدرك ومن تقتل جلب الماء والجسم خطيف بدماء ومن تقتل جلب الماء والجسم خطيف بدماء ما شاء الله بالمشامة بالأيتام ليلة ليلة توتر